شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. يا صلاة النبي أحسن وأفضل. أتاري عيني مزغللة وقاعد أقول إيه الأنوار اللي هلت علينا دي؟ الشيشة أم مية وردة أدي حتة وانزل بالقهوة أوام. عافيني وحياتك يا معلم إمام، أصلي مروح بدري عشان عندي الصبح ميعاد مهم. طب أقعد خمسة، أصلي بلا قافي عايزك في شغلانة، واللي أوله شرط آخره حرد. والمعلم إمام القيافة طوع ومهاود وهنتفق إن شاء الله. على إيه يا ترى؟ أصلاً يعني بقى عدم المؤاخذة يعني، ده وقلب القهوة قلبة تانية خالص، هسميها الكلوب المنير، وزي ما انت شايف وسعتها اهو، وصيت على 10 دسات كراسي، وحجيب لك في وش الباب دكة عالية من اللي وص عليها حسان اليماني عشان ترتاح عليها في قعدتك وتبقى مترستق واخر احترام. انا؟ ليه بقى؟ بتخليك معايا امال، مش عشان الناس يشوفوك وانت زين قعدتك كده قدامهم كل ليلة لما تحكي في ابو زيد ودياب. احكي في ابو زيد؟ اه. انا يا معلم امام؟ اه. انا قلت لك 1000 مرة انا لا اعرف ابو زيد ولا احب دياب، انا مش شاعر بربابة. انا بس بس بس بس خلاص، انا عارف انك مش شاعر بربابة. انا ممثل. الممثل، برنامج كتبه ابراهيم حسين العقاد. انت يا امام ليك تفانين عجيبه صحيح، ليه تحشر روحك في اللي مالكش فيه؟ يا شيخه تهوي انت كمان، ده هو اللي مش وش نعمه مسكين، ده منتش ومديون وحالته كرب والخلق طبقه في زماره رقبته. والله ما صعبان عليا صيحه الا والدته، الست الطيبه اللي ملهاش حس، ربنا يكون في عونها، صابره ومستحمله وما تسمحش منها غير الحمد لله، وبكره تتعدل. ما انا كمان قلت اساعد وافتح لسكمال باب رزق جديد، اهو ياكل لقمه واحنا ربنا يكرمنا جنبيه، وهي فايده وتعم، والقرشين اياهم اللي خدتهم والدته من كام شهر يقدر يسدهم ويسلك روحه. جه سكمال خيب الظن ومرضيش يعمل بقرش ويحاسب البطال. اه قال عشان ايه؟ عشان حضرته مش شاعر بربابة، العفو الكبير خالص يا سي كمال. ايوه صحيح، ايش جاب التمثيل الادبي والمواعظ والحاجات المتستفه بعقل لابو زيد ودياب يا راجل؟ اهو كله كلام حلو ومنقي والناس بتحب تسمعه يا بسيمه. التياترو يا اختي غالي وزباينه قليله، لكن عندنا في القهوه هيبقى بمشروب وبنقطه، والناس هتبقى طفف على بعضيها، وكل فولة ولها كيان. دي صنعة وديك صنعة تانية. انا قلت بدل قعدته مسكين، ومدام مفيش اجواء زي ما بيقول، نعمل له جوء على قد الحال، يقوم يبستفني ويهب في وشي ويبصلي من تحت لفوق ويسيبني ويمشي. ليه؟ ده انا معلم قد الدنيا، عندي 10-12 شغال، يعني جوء بحالها. مدام قالك انها مش شغلته. طب خلي شغلته تنفعه بقى، ولا حوريه القرف يجي منين عشان يحرم يحط مناخيره في السماء وهو بيكلم الناس. ايه يعني؟ هتطلبه بفلوسك؟ الله الله عالجد يا بسيمة يا مراتي، يكونش بدك توكلين لست ام كمال عشان ما هي صاحبتك يعني. لا لا لا، ده انا توما الصبح يطلع علينا وعليك بخير هكون عندها فوق. اه اهلا وسهلا، دي خطوة عزيزة يا معلم امام، وفنجان قهوة بقى، وحتحكي وبتتحكى بيه ولو انه فضلت خيرك. والله الإكادة است ام كمال، ملفظك الحلو ده وذوقك ومقابلتك اللي تشرح لي بيخلي الواحد في نص هدومه. والله يا معلم امام انا مكسوفة منك. الله الله. وكنت لسه نازلة اعتذر لك، وجميلك برضو على العين والراس، وبكرة ربنا يفرجها علينا وعليك وقرشينك يوصلوا لحد عندك، ومالك جميل غير اللي اجمل منه. وانا بيني وبينك فلوس يا است ام كمال ابدا والله، غيرش بس عمايل سي كمال دي هي اللي بتعكر بحر صافي. كمال زي ابنك برضو يا معلم امام. اه يا ناري، لو ما كنتيش انت في النص كنت عملت فيه وسويت. برضو ما يخرجش من ايدك. اقول له امبارح قال لي على كل حاجه، وكان فطسان على روحه من الضحك. انا قلت يعني بلا قافيه بدل قعده النفر من غير شغل. اه ربنا فرجها يا معلم، وكمان نزل النهارده الشغل. ما هو قال لي امبارح على كده. في فرقه جديده اتعملت وهيعملوا معاها عقد جديد بما هي مشرفه، وراح يقابلهم علشان كده. ربنا يخبز له لقمته. احنا غرضنا ايه غير راحته وهدوه سرك انت كمان؟ فرقه جديده جوقه قديمه، احنا يهمنا ايه؟ احنا بدينا شغل وبس، وهي بتعوم مع الجميع، وما دام الميه جريت في الايد الدنيا ومعاليها وفرفش يا سي. ايوه كده، ضحكتك دي تملى عليا الدنيا هنا وسرور. وفلوس. فلوس فلوس ايه يا كمال يا ابني؟ اسكت اسكت. انا عارف يا نينا ان العربون اللي خدته من مدير الفرقه الجديده مش هيكفي كل حاجه، انما اهو برضو يسد. مش قصدي كده، احنا برضو مبسوطين والحمد لله، انما نمسك ايدنا شويه، محدش عارف الظروف ايه، واللي له عشرة نديله قرش، وهي ماشيه والناس برضو عارفه ظروف الممثلين. الناس، سيب الناس في اوهامهم وافكارهم اللي واخدينها على الممثل. صحيح، إن كان على كلام الناس لحنا رايحين ولا جايين، الناس مش دارية بحاجة ولا تعذرش أبدا. فاكرين إن الممثل منا قاعد على تل دهب والدنيا تحت رجليه وكل شيء تحت أمره والفلوس ملهاش عنده أي حساب؟ ما هو ده برضو يا ابني ستر من الله. يعني على رأي اللي قال حتى على الموت لا أخلو من الحسد. أمال أنت عايز إيه يا كمال يا ابني؟ كل شيء له تمن، وإنتوا ناس مشهورين، وتمن الشهرة غالي قوي يا نينا. بس مين اللي يعرف كده؟ بندفعه من شبابنا وقوتنا ونور عينينا وأعصابنا. دي ساعة واحدة الممثل مننا بيندمج فيها بإحساسه في دور بيمثله، بينسى الدنيا ويكون في غيبوبة موت بعيد عن العالم واللي فيه علشان يعيش في الدور. ربنا يكون في عونك وعون اللي زيك يا ابني يا كمال. دمنا اللي بيتحرق كل ليلة قدام المتفرجين، مش ضريبة الشهرة وبس، لا، ده البخور القوي اللي بيعطر هيكل الفن وبيملاه غموض وتقديس، بيوصل تأثيرهم للجمهور، الجمهور اللي بيحبنا وبيعرف قد ايه الممثل بيشقى علشان يوصل السعادة للقلوب. التقدير هو الجزاء الوحيد اللي بناخده من الناس. وشوفوا بقى دفعتوا للناس قصاده ايه. المهم اننا نكون وصلنا الرسالة وحملنا المشعل وأدينا الدور المطلوب مننا في المجتمع الجديد. ده المعلم إمام لازم اديله حاجة برضه عن حسابه، وكمان يومين تلاتة نخلصه إن شاء الله. يا هلالة يا اللي هنا دي بسيمة مراته كمان. في الحقيقة ست طيبة صحيح، بسيمة تتحط على الجرح يطيب، وعشرية وصحبة صاحبتها وأخت بحق وحقيق. أما أروح أفتح لهم الباب. يا أهلا وسهلا. وش انت قبل يا بسيمة بقى قبل ما ناخد من دوكة أهلا وسهلا دي؟ شوف يا أخويا الراجل عجايب. سيبيني أنت وخشي لست أم كمال الأميرة وخليني هنا صفي حسابي مع سي الأستاذ. يا سيدي بكرة تفرج. يا أخويا في الجيب وحياتك، إنما بقى دي نقرة واللي أنا جاي فيه نقرة تانية. لا بس حكاية أبو زيد والخفاجي عامر دي يعني خلاص منها يا عمي بقى، شطبت وجغيرها. أيوة اتفضل يا معلم إمام. ولا يعني عامل مطالب. ولا يمكن فاكر روحه غريب. غريبة الا الشيطان يا استاذ ام كمال. بس اما اقفل الباب قبلك. اديني قفلته قبلك يا سيدي. تعال هنا اقعد. اصل انا بقى يعني عدم المؤاخذه بعتب على الاستاذ مش من عشمي، لا ده انا ليا عنده حق كبير قوي. الاعلانات ماليه الدنيا. هم لحقوا عملوا اعلانات واتفرقت للمسرح الجديد والروايه الجديده والصور والحاجات الالاجه اللي زي جريتا جاربو وشارلي شيبلن. امام القيافه بقى والمفهوميه كلها لحد دلوقتي ما يتعزمش. هو كمال له بركه اللي انت مش بس اما نشتغل. طيب وحياه غلاوتك عندنا يا ست ام كمال، ان المعلم جاب صوره الاعلان الكبيره وحطها ببرواز مذهب. وحياتك وتركبت في وش القهوه صب كده تحت الراديو على طول. يا سلام، هي دي حاجه قليله اما اشاور على صوره سي كمال واقول ابن حتتي وجاري ومستلف منك فلوس. يا دي الاذيه يا اخواتي بقى. تصدق يا سي كمال ان دي تحصل؟ دي مبسطه بس يا بسيمه مراتي ما تحبكهاش. امال الله خلي الاستاذ يفتكرنا بتذكره عزومه. في الافتتاح يعني ان كانت بلا قافيه حاجه فرايحي على العين والراس، لكن بقى مواعظ فرنجي وحب ونحو يفتح الله يا عم. يبقى تخليك للروايه الجايه بقى. وجب ابو الكومو لامير، بس ما تنساش تذكرتين جنب بعض في اول صف نمتع عينينا ونشوف. هتاخد الحاجه معاك؟ لا لا لا لا لا الله. احنا طرز قديم والحريم عندنا ممنوع. يو يعني شايفني مقطع الدنيا ولا بخرج من عتبه الباب؟ روح يا اخويا انت وتهنى. ومعايا المعلم فتوح الفكهاني اصل انا عدم المؤاخذه عزمته، امال ده انا مالي ايدي من سكمال. وعندي اقولك برضو يا معلم امام، اعتبر نفسك انت والمعلم فتوح معزومين. عن اذنكم بقى انا. الله الله الله الله، واحنا لسه اتنازنا بيك. اصل معاد البروفا جه ولازم اكون هناك في المعاد. بالسلامه يا اخويا. اهلا يا استاذ كمال. اهلا يا عايده. اهلا. الله، هو ما حدش قال بروفا ولا ايه؟ جم كلهم. امال راحوا فين؟ اصل بروفه النهارده اتلغت. اتلغت؟ تتلغي ازاي والافتتاح فاضل عليه كام يوم؟ واتلغت لامتى؟ بالليل يعني؟ ما حدش عارف لحد دلوقتي، الريجيسير قال كده والزملاء مشوا على القهوه. الله، وانت فضلتي وحدك هنا ليه امال؟ في الحقيقة الكلام اللي سمعناه من الريجيسير دلوقتي ما عجبنيش ابدا. قلت روحي ما تمشيش يا عايدة وخليك هنا علشان تعرفي ايه سر الحكاية بالظبط. وضروري عرفتي كل شيء. حاكم الستات دول لهم اساليب مدهشة في كشف الاسرار. بيني وبينك يا استاذ كمال، سمحت في اليومين ثلاثة اللي فاتوا دول كلام كتير. ست سعاد بدها تلعب دور البطلة قدامك في رواية الافتتاح. ايه؟ ياخدوا الدور منك انت بعد كل البروفات اللي اتعملت ويدوه لسعاد؟ دي كانت تبقى نكمة. والمخرج قال ايه؟ والمخرج ماله يا كمال، الممول عاوز كده وهم عاملين اجتماع من بدري وعشان كده اتلغت البروفة. بالذمة ده يبقى اسمه كلام؟ من كومبارس تتلجلج في كلمتين اتنين لبريمادونا مرة واحدة؟ وفي ايه؟ في رواية افتتاح فرقة جديدة. ده مش هيبقى افتتاح يا عايدة، فاني لو جران في سافو تلعبه سعاد. دي هتبقى نكبة فنية وسقوط شنيع. خليكم معايا يا جماعه، استعجلوا كمان من تحت وشوفوا سعاد في اوضه المكياج. انا جاهز اهو، بس شوف غيري عامل ايه. جرس الاوركسترا في الصاله ولا رام دق. الستارة. عجبكم اللي حصل ده؟ عجبكم؟ معلش يا كمال، اعمل معروف. قلت مش هشتغل، مش داخل مصلحتك. خلي الممثلة الكبيرة بتاعتكم واقفة لوحدها قدام الجمهور. عايزين تنقذ الموقف وبس، اعمل معروف. يا ناس ده حرام عليكم ده. فين احساسك الفني يا مخ؟ دي مش رسالة الفني ابدا. المسألة مش مسألة ان اقف على المسرح وبس، لا، انا ممثل بدي اعبر، ادي الدور حقه، انفعل بيه، اصور الشخصية صح، بدي اعرف قدام ممثلة فاهمة هي بتقول ايه. هنوضب كل ده بعدين يا كمال. بعدين يا حسني بعدين. هديك سامع الجمهور في الصالة. بعدين المتفرجين هكسروا الدنيا تحت من الاعجاب بالممثلة العظيمة اللي حبيتوا تفرضوها على الناس. الجمهور النهارده بيحاسب وبيناقش، ما بقاش يخدعوا الجمال ولا الاعلانات. انقذنا دلوقتي يا كمال وطلباتك كلها تتنفذ بعدين. علشان انقذك انت والممول اللي تسبب في المصيبة دي، افقد سمعتي الفنية، اخسر اسمي. لا لا يا حسني، انا مش هشتغل، مش هشتغل. كمال، اذا استحلفتك باسم صداقتنا وجهتنا القديم. يا حسني ارجوك ما تحرجنيش. لا يا كمال، انا مش بحرجك، انا بستنجد بقدرتك الفنية. انا بطلب من كمال الممثل الكبير ان ينقذنا كلنا. انت فنان موهوب وعندك القدرة انك تسيطر على جمهورك. يلا كمال يلا، انت ممثل والممثل ساحر وله تأثيره. انت راجل ولازم تكون عندك نخوة، ضروري تنقذ الممثلة المسكينة اللي واقفة على المسرح ومش عارفة تعمل ايه. يا كمال هحاول. يلا يا كمال يلا، ده جمهورك وانت لوحدك اللي تقدر تتحكم فيه. لا لا لا لا تحرقي رسائلك هذه ولا ذكرياتك المصورة، انها اثر تفاخرين به، وسأقرأ فيها قصة مغامراتك. لقد كتبها مشاهير وعباقرة، ريشيليه، ديبوا، كودار الحفار، فلامان المزور، لاجوتري الشاعر المبتذل. كنت وحيا لهؤلاء جميعا، تحدثوا عنك، عن سافو، نموذج التمثال المتجرد المنتشر في كل مكان، وكأنه أغنية رخيصة من أغاني الرعاع. سافو ربة المرح في في العصور الخالية التي أصبحت اليوم علما على امرأة هي أنت، فاني لوغران، صاحبة المغامرات وبائعة الحب. سافو! برافو يا كمال، برافو. ادخل حي جمهورك، ادخل المسرح. ما اقدرش استمر في المهزله اكتر من كده يا حسن. ما اقدرش اخدع جمهوري بالصوره دي. انا ماشي خلاص، ماشي، ودي اخر مره اقف فيها على خشبه مسرحكم ده. انت مجنون تسيب المسرح؟ المسرح هاتي صحيح يا حسني، وانت عارف اني ما اقدرش اسيبه ابدا، لكن كل امنياتي اني افضل واقف على خشبته امثل وامثل لحد ما اموت. انما مش معاكم ابدا، مش معاكم هنا في الجو المسمم بالمصالح والنفعيه وتحكم الجهله. انا اسف ولازم انسحب. كمال، كمال، مالك يا كمال يا ابني؟ كفل الشر. سيبيني يا نينا، سيبيني، تعبان. تعبان؟ اجيب لك الدكتور. دكتور يعمل ايه الدكتور؟ دول قتلوني، قتلوني وقتلوا نفسهم على المسرح الليلة دي. هو حصل ايه بس يا كمال؟ ريح امك يا ابني. تجار المنافع الاحتكارين، الممول المجرم صمم انه يقتلنا بفلوسه في اول ليلة، فرض علينا ممثلة ضيعتنا كلنا وضيعته معانا هو كمان. فاكرين ان التمثيل استعراض جمال؟ مش قادرين يفهموا رسالة الممثل ايه؟ ده احساس، ده شعور صادق، ده فيض طاهر من نبع الحقيقة، هو مش هما اللي عرفوه. متضايق قوي يا نينا، متضايق ومش عارف اعمل ايه. مش عارف يا ابني. سيبيني لوحدي يا نينا، سيبيني لوحدي. بدي انسى اللي حصل الليله دي، بدي انسى الليله الفظيعه اللي شفتها على المسرح، بدي انسى ثوره الجمهور على الفن الزائف واعجابه بالفن الصحيح. صحيح الكلام اللي الجرايد بتقول عليه ده يا ست ام كمال؟ كلام ايه يا معلم امام؟ الحكايه اللي حصلت في المسرح امبارح دي، والمتفرجين اللي عملوا عمايلهم وبهدلوا الدنيا هناك. ايوه يا معلم امام. لا حول ولا قوه الا بالله، لازم بقى الروايه ما كانتش ولا بد يعني. هي كبدي دي نفسه وجات لسي كمال، يا عيني عليه، ولا مين عارف، يمكن حد يغير منه وعامل له عمل. كل ما نقول خطوة لقدام نرجع 10 لورا. لو تجيبي قطر اسم الله عليه نوديه لواحدة شيخة أنا عارفاها وكلمتها ما تنزلش الأرض، لجل ما ترقيه وتزول العكوسات. ها؟ عوديني انت بس وهاتي القطر. قطر ايه وعمل ايه يا بسيمة؟ ما تسيبك من علم الروكة ده. ايوه اسكت انت بس يا أمال، وخلي ست ام كمال تاخد من عبد الله وتتكل على الله. لا مهدى بس يا اخواتي، المصيبه اللي حصلت بيقولوا لك ان سببها الممثله. الممثله؟ ايوه الممثله، ما كانتش عارفه تتكلم. هي ما كمال قال لهم وهم مين؟ لما الممثل بتاعنا بقى الاستاذ المتمكن، شوفي بقى الجرايد بتقول عليه ايه. سي كمال محروس بشبابه، كان حاجه فوق الوصف. ولا وصف ولا غيره، الفرقه اتحلت من اول الليله والعوض على الله. ما قلت له بقى نشتغل سوا، وحكايه ابو زيد ودياب تغنينا عن الدوشه ووجع الدماغ مرضيش. انت يا امام قلبك فاضي؟ لا والله مليان حب لسي كمال، ونفسي اشوفه قادر وقته ومبسوط، مش النهارده في فرقه وبكره في سفريه وبعده قاعد من غير شغل. ما هو برضه اصلها دي حاجات بتضايق. صحيح، وبايدنا ايه يا معلم امام؟ نجاريها برضه، اصل لقمه العيش صعبه قوي. ربنا عنده التسهيل. ربنا معاك يا كمال يا ابني، ويرزقك من أوسع الأبواب. أيوة، من كد ومن شقاه. يا جماعة التنظيم قبل كل شيء. الفن نظام مش هرجلة. ما هو يا كمال؟ يا حسني انت مخرج، يعني الراجل اللي بيوضع أساس النظام وخطته. انت بتحسب للواحد ماشي على المسرح بالخطوة ده، على المسرح وفي الحياة. التمثيل صدق مش ادعاء. وطلباتك؟ ننظم روحنا اولا. موافقين جدا، نكون الفرقه الجديده بقى. اذا كان على تكوين الفرقه مساله بسيطه قوي، لكن المهم العمل، الفعل، الاساس. ما انا قلت لك ان الممول عندي، وتعالوا نكتب العقد ونقبض العربين. وما دام الممول جه يبقى ناقص ايه؟ ناقص نطرد الممول اذا ما كانش فنان وبيفهم. نطرد الممول؟ ونشتغل ازاي؟ اسم كل واحد فينا كفاية، وسمعته وفنه، كل دول مجتمعين هم رأس المال، ولما كل واحد يحس انه شريك هيخاف على رأس المال، وفي الحالة دي الأغراض ما يبقى لهاش وجود، وكل واحد بعد كده يشتغل علشان فايدته وفايدة المجموعة اللي معاه، علشان دي مسألة مستقبل وسمعة، والممثل اسمه وسمعة، والفرق جهاد وفن، مش ممول فاكر انها تجارة واستغلال. انا موافق وانا معاك بالفن مش بالممولين. والمسائل المالية ندبرها، المسرح موجود والفرقة مستعدة وكل شيء جاهز. ايوه كده، خلينا نشتغل بمجهودنا وفننا، وبعد كده الحكم هيكون للجمهور، خصوصا لما نقدم له صور من حياته، مسرحيات من صميم الواقع. يا سلاطين الزبادي والقشطة. انا لازم احط لك فسوخة ومقام الحسين. ايه ده كله ده؟ يمين بالله يا شيخ، انا وانا قاعد اتفرج في الصالة كان متهيأ لي ان انا بدم ولحم اللي بمشي على المرصح. لا وايه الكلام الحلو؟ امال عاداتنا واخلاقنا وحياتنا نفسها، ما هو ده التمثيل بصحيح. ومش عايز تروح الليلة دي كمان؟ لا عم، عدم المؤاخذة كفاية كده. ايه وان كان حبيبك عسل؟ ما هو لما هتفرق تذاكر المرصح عليا وعلى اصحابك ومعارفك، الفرقة تمشي ازاي بقى؟ وتجيب ايراد منين؟ لازم نشجع. امال يا سلام لو الناس كلها تعرف حقيقة الكلام اللي بتقولوه ده، ويعرفوا ان الفن غالي مش عزايم ودعوات. كمان ايوه يا عايدة، الاستاذ نافع وصل وجهز العقد خلاص. طب نستأجز احنا بقى؟ لا والله ابدا، ده الخير جه على وشكم، عقد شغل في السينما حمضيه وهتقبض عربون وارجع اسيكم بالشربات. الله الله الله، بقى احنا يا دوبك قربنا نفرح ونرتاح ونقول الزمن صفانا ودنا مشتهانا. تقوموا تعزلوا وتسيبوا البيت يا ست ام كمال، ما هو بقى عقبال عندكم. صحيح، البيت اللي على قد الحال ما بقاش يوافق الممثل الكبير. لا ابدا والله ابدا. ايه مش كده، الشقة فضلة زي ما هي وباسمنا وفيها العفش وكل حاجة. الله، امال هتعزله ازاي بقى؟ تكونش دي رواية جديدة يا كمال ولا ايه؟ رواية جديدة لا، انما حياة جديدة ما فيهاش تمثيل، فيها الواقع وبس. وظروف كمال دلوقتي عايزة المظاهر، ولازم يجاري وقته، ده ممثل لاخواته لازم يعيش من وسع. ربنا يديه. أي والله ربنا يديه على قد إخلاصه وحبه لشغله، والحكاية مش حكاية فلوس وشغل وكونتراتات، أديكوا عارفين كمال عمل إيه. والله من جهة عمل كتير، لكن اللي ناقصه النهاردة بقى حاجة واحدة بس. إيه هي يا ترى؟ العروسة. اهو ده بقى اللي نفسي اقولك عليه، انما بقى بيقولوا ان الممثل مش بتاع جواز، وعلى حسب ما بنسمع اهو الفنان لازم يعيش لفنه وبس. الفن استقرار يا جماعة، اظن مفيش استقرار في العالم احسن من بيت سعيد بزوجين بيحبوا بعض. امال الكلام اللي بنسمعه ده ايه؟ ده كلام بيقولوه ناس متصورين ان الفن فوضى وعدم انتظام. الزواج بينظم حياة الانسان، وبالنسبة للممثل بيديله الراحة اللي تشجعه على زيادة إنتاجه ونشاطه، وبيعلمه درس مقدس من أهم دروس الوجود. الله الله الله الله، على كده يعني هنتعزم قريب؟ ده الفرح من غير وجودكم ما يسواش حاجة أبدا. جرت الهنا اللي فاضلين معانا على الخير والشر. ده عيش وملح يا ست أم كمال. وقبل كده ما نفرح لك بحجة ويفرحك بولاده وهم مالين عليك البيت. يلا يلا يلا، شحلوا اللي في ايديكم ده. ايوه يا نينا، والنبي استعجليهم علشان زمان الدكتور جاي. روح انت يا عايده جنب ابنك العيان شويه، وانا هرتب كل شيء. يلا يا عايده، مختار بيسال عليكي. خدت حرارته؟ ايوه 40 وخطين. انا عارفه الدكتور اتاخر ليه. اطمني يا بنتي، زمانه جاي. يلا انت شوفي الولد. الله، انت ماشي ولا ايه؟ ما انت عارفه ان عندي سواريه يا عايده، والولد اللي حرارته فوق ال40 ده. البركه فيكي واديكي معاه. وانت يا كمال، انت ابوه ممثل، والممثل مش ملك نفسه، الممثل ملك للجمهور. استمعتم الى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن الممثل، كتبها ابراهيم حسين العقاد، وصور الشخصيات عايدة كامل، سامية رشدي، سرية فخري، نور الدمرداش، عبد الغني امر، وقام بدور الممثل عمر الحريري. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع.